الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الشريط الرابع من شرح متممة الآج الرومية للشيخ عبد الرحمن بن عوف الكوني حفظه الله تعالى. والشعب كما هو معروف أيضا يفضل ولا يقاس عليه، ولذلك لا تعطي شيء من عندك قياسا على ما تقدم لما توقف في الشروط. نعم. قال السنين بكسر السين ويقال السنين قليلا، رواه ابن مالك عن العرب، تقول السنون بالجمع السنون إلى أن حق سنة بجمع المذكر الثاني في إعرابه كسرت السين، ويجوز لقلة ضم السين سنون. وسباب السنين هو كل الله تقول السنين بالجمع السنون إلى أن حق سنة بجمع المذكر الثاني في إعرابه كسرت السين، ويجوز لقلة ضم السين سنون. وسباب السنين هو كل اسم ثلاثي في الأصل حدث ثالثه وعوض عن الثالث هاء التعنيج أو تاء التعنيج. فسنة المثل أصله سنون أو سنهن، فحذفت الواو أو الهاء وعوض عنها التاء فصار سنة. فكل ما كان كذلك من الأسماء الثلاثية جمع مذكر سالما وانشق به، فتقول كرة كرونة، وسنة سنونة، فتقول هذه كرونة واشتريت كرينة ولعب الأولاد بالكرينة أو بكرينة. ما إيش كلمة كرات يا شيخ؟ هذا خطأ. لا ليس خطأ. كرات ملحق ولم يثبت. نعم. والأولى يقال كرون، هذا ورد في كلام كثير. نعم. ما يشايع كرون؟ لا ما يشايع. ليس صحيح. صحيح. أنت تريد الشيوع في هذه العصور؟ ما يعتبر. كلهم سنوات. نعم. كلهم سنوات. صحيح. هذا الجمعة إذا ورد الجمعان في سنوات وسنون رأيته فيشتط يقبل. نعم. ورد. نعم. وباب السنين ما أنهي وهو ما ذكر الآن كل سنين ثلاثيين فريفة ثالثه وعوض عنها أو عنه تاء التعليم، هذا بابه. نعم. وأهلون هذا أيضا ملحق. لماذا هو ملحق؟ لأنه وإن كان لأنه اسم جنس أولا فإذا لعاقل، لكنه ليس بعلم وإن كان لعاقل مثلا إذن فمثل هذا يكون ملحقا إذا عود إلى معاملة الجمع المذكر الثاني. نعم. نعم جمع من الفية ومن القطر، هو الجمع من هنا ومن هنا. نعم. وابل وإن كان وصفا لكنه لغير عاقل، المطر رائجة، فهذا لا يجمع الجمع المذكر سالما إلا بالسماع والإلحاق. نعم. وعليون عليون وإن كان وصفا لكنه ليس لعاقل لأنه اسم لأعلى الجنة، إذن فجمع مذكر سالما مقصور على السماع ولذلك فهو ملحق. نعم. نحو ولا يأتلي أولي الفضل. الآن يمثل لا يأتلي أولي الفضل أي لا يقصرون أولي الفضل، وأولو فاعل هنا وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أولي محل الشاهد مجرور وعلامة جر الياء نيابة عن الكسرة

وتقدر الضمة والكسرة في الاسم الذي أخيره ياء لازمة مكسور ما قبلها لابد نعم يكسر ما قبلها نعم نحو القاضي والداعي والمرتقي ويسمى منقوصا ويسمى منقوصا لماذا سمي منقوصا؟ لأي عيش؟ لأي تظهر إلا ممكن هذا وجه أنه سمي منقوصا لأن الحركات الإرادية جميعا ما ظهرت بل بعضها إن فكان في نقص وإن شئت تقول تسمي منقوصا لأن آخره هو محل النقص للمعتل ها النقص الآخر منقوص نعم نزع منه حرف كامل يا شيخ كيف كيف؟ يعني نزع الحرف كاملا يعني قاضي شلنا الياء كلها يا شيخ كيف صار؟ كيف شلنا؟ قاضي شلنا الياء وحطينا بدلها تنوين ايوه فصار ناقص هذا وجهه المهم اذا كان معتلا يؤدي الى هذا لكن قاضي هذا الاصل اذا قلت قاضي اذا كان ملونا لازم اذا قلت يد ال فانك بالميمة تقول القاضي رأيت حتى في الوقف تقف هكذا وقل وقليل ان يوقف على ما كان محلا بال وهو منقوص ان يوقف عليه بحذف الياء قليلا تقول جاء القاض وان كان هو وارد لكن الكثير ان تثبت الياء وهو العزيز المتعال مثلا المتعال والاصل المتعال نعم نحو يوم يدعو الداعي يوم يدعو الداعي الى شيء نعم الداعي محل الشاهد يدعو الداعي فاعل مطهين الى الداعي الى الداعي هذا في محل جر او هذا مجرور الى الداعي مجرور ولا نقول في محل انما يقال في محل اذا كان مبنيا لكن اذا كان معربا نقول مجرور وعلامه جره كثره المقال بدره الثقل نعم قال وتظهر فيه الفتحة لفتحة أي وتظهر فيه أي في المنقوص هذا الفتحة تظهر الفتحة لخفتها أي الفتحة على الياء فتقول رأيت القاضية وأجيب داعية داعي الله وهكذا نحو وأجيب داعي الله نعم وأجيب داعي الله أجيب داعي الله وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المحتمل ايوه وتقدر الضمة والفتحة في اخر الفعل المضارع المعتل بالالف او بالياء او بالواو لان الفعل المضارع يعتل باحد هذه الثلاثة واما الاسم كما تقدم لا يعتل الاسم العربي الصحيح بالواو البتة وقد يعتل بالياء كما تقدم وبالالف موسى والقاضي ايوه اما بالواو فلا الا ما كان اصله اعجميا كما في شمندو وكمندو او ما كان مبنيا كما يقول بعضهم كهو اذا وقفت عليه وهذا ليس بلازم او اذا كان اصله فعلا مضارعا ونقل الى العالميه وسمي به كما في يدعو لو سميت شخصا بيدعو فيكون الاخر هو لكن هذا ليس على سبيل الاصاله لان اصله فعل نقلت من الفعليه الى الاسميه لما ظهر من هذا ان الاسم لا يعتمد بالواو لكن الفعل المضارع يعتمد في اخره بثلاثه هذه إذا فإذا اعتل بهذه الثلاثة فإن الفتحة وإيش؟ والضمة تقدر على إيش؟ على على الألف ها والواو والإيش؟ لا الضمة أيوة على والواو تقدر الضمة على الألف والواو فقط رائدة؟ دون الياء دون الياء فإن الياء تقدر الضمة في الياء أيضا تقدر الضمة في المعتل بالياء مثلا يقضي تقول يقضي القاضي هو مرفوع على مرفوع في ضمة مقدرة على الياء وإذا كان معتلا بالواو كذلك

وأشياء وأشياء. وهذه الزنة هي زنة الثانية. وأيها الزنتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها. وحدها. فتقبلت الإشارة إليهما. نعم. فتقول إيش؟ فتقول مقام الليلتين. فتقول مقام الليلتين في منع الاسم من الصرف. قال وأما التأنيث بالتاء. فيمنع الصرف مع العلمية. مع العلمية. مع العلمية. سواء. سواء. سواء. يعني علما لمذكر كطلحة. طلحة. أو مؤنث كفاطمة. نعم. وأما التأنيث المعنوي. ففاطمة فيه تأنيث. بعلامة التعنيف اللفظية وكذلك في تعنيف من جهة المعنى أيضا. نعم. قالوا أما التعنيف المعنوي فقط فهو كالتعنيف بالتاء كالتعنيف بالتاء يمنع مع العلمية مع العلمية مع العلمية لكن بشرط أن يكون الاسم دائما على ثلاثة أحرف. أيوة كما في فاطمة. وسعاد. وسعاد. أو ثلاثية محرك الوسط. أيوة. كالفقر. أيوة. أو أعجميا. كالجور. جور يا شيخ قلنا. ها؟ جور. جور وجور معروف نعم. إذا قلنا جور النصر محرك الوسط. أيوة جور نعم. جور إذا كان بعد الفقر إذا نسوي جور نعم. أو منقولة من المذكر إلى المؤنث. أيوة منقولة من المذكر إلى المؤنث. إلى المؤنث نعم. كما إذا سميت امرأة بزيد. أيوة. سميت امرأة أو سميت امرأة بزيد. على أن زيد اسم لامرأة وذلك لأن زيد مصدر ويسمون الإناث بالمصادر كثيرا فيكونون إيمان وإناث. ها؟ وهدى ومع إلى ذلك إذا سيكون زيد من هذا الباب من تسمية الأنثى للمصدر. قال فإن لم يكن شيء من ذلك علمت ودعت ودعت الصرف ومنعه أي إذا كان غير محرك الوسط وهو لأنثى علم فإن لك فيه وجهان المنع فإن لك فيه وجهين المنع من الصرف وعدمه تقول جاءت هند بالصرف وهذه هند بالمنع من الصرف كلاهما صحيح قال جاء الصرف وتركه وتركه هو الأحسن وترك الأحسن ترك الصرف أحسن أي المنع أي المنع من الصرف في أجود وقد ورد عليه قول بعضهم عرفت من هند أطلالا لجتودي قفرا وجاراتها البيض الرخاويد عرفت من هند فمنعه من الصرف رأيت ويدخل في هذا أيضا مصر للبلدة المعروفة تقول لأنها علم للعالمية ولأنها اسم البقعة والبلدة لنفهز تعنيف وبدون تاء وهو ساكن الوسط كهن إذن فمن هذا من هذه الناحية تمنعه من الصرف تقول سافرت إلى مصر وهذه مصر ها بالمنع من الصرف على هذا نعم إذا قصدت البلد المعين المعين ما إذا قصدت أي مصر لا لا لا فهذا يصرف لأن لمش ما في عالمية أيضا رائدة نعم تقول اذهب اهبط مصرا مصرا فإن لك نعم قالوا أن التعريف وأما التعريف أيوة المراد به العالمية أيوة هذا كما تقدموا مع وزن فعلك أحمد ويزن أيوة مع وزن فعل تقول أحمد من ضمن الصرف للعالمية وزن فعلك ويزيد كذلك وتغلب كذلك وتدمر كذلك ويحيى كذلك وهكذا قال ومع العدل ومع العدل نحو عمر وزفر وقثم نعم قال ومع التأنيث ومع التأنيث أيوة ومع التركيب التركيب لا ومع التأنيث بقيش بعده ومع التأنيث ما جاء مثال ومع التأنيث العالمية مع التأنيث تقول فاطمة مثلا نعم

ما كان على وزن فعلان وصفا وليس مؤنث فعلا فهذا يصرف كما في قولك ندمان للندين فإن هذا مصروف وإن كان وصفا وفيه الألف والنون زائدتان زائدتين انتظر فهذا إذا كان للندين الشريف فهذا مؤنث بالتاء وأما